الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. ثم أما بعد، هذه فوائد جمعتها لطلاب الدراسات العليا حول مادة أصول البحث العلمي. يحتاج طالب الدراسات العليا إلى مقابلة بعض الأساتذة في مجال التخصص لأخذ رأيهم في موضوع معين، أو طلب المساعدة في نقطة خاصة، أو الحصول منهم على بعض المؤلفات والأبحاث غير المنشورة. يفضل قبل مقابلة أي أستاذ أن يكون الطالب وأن يكون الطالب فكرة عن أهم مؤلفاته، ويستحسن لو كان لدى الطالب معرفة بترتيبها التاريخي في الصدور، بحيث يبدو الطالب عند المقابلة وكأنه على وعي بأهم المؤلفات ومتابع للمسيرة العلمية. هذه مسألة سيكولوجية على درجة عالية من الأهمية في نجاح المقابلة المطلوبة. وبالطبع يفضل أن يأخذ الطالب موعدا محددا مع الأستاذ، ويذهب إليه في الوقت المحدد لا قبله ولا بعد، وأن يبدأ بتقديم نفسه وسنة التخرج ورغبته في دراسة المجال الخاص به والموضوع الذي ينوي أن يدرسه، ويذكر له السبب الزيارة بغرض إمكانية المساعدة في نقطة محددة. وبذلك يكون الطالب في وضع يؤهله لتلقي مثل تلك المساعدة من الأستاذ. لكن على الطالب أن يتجنب ذكر آرائه الخاصة في المقابلة الأولى، وأن يتجنب التعرض لزملاء الأستاذ، وأن يكون هدفه مركزا فقط على المعونة العلمية التي جاء من أجلها. ما هي أغراض البحث العلمي؟ أورد حاجي خليفة في مقدمته القيمة لكتابه الشهير كشف الظنون مجموعة طيبة في أغراض البحث العلمي أو التأليف على جهة العموم. يقول: التأليف على سبعة أقسام لا يؤلف عاقل إلا فيها: إما شيء لم يسبق إليه فيخترعه، وإما شيء ناقص يتممه، أو شيء مغلق يشرحه، أو شيء طويل يختصره دون أن يخل بشيء من معانيه، أو شيء متفرق يجمعه، أو شيء مختلط يرتبه، أو شيء أخطأ فيه مصنفه فيصلحه. هذا الكلام كلام نفيس، ولو قيمة عالية جدا في مجال البحث العلمي، وسوف يمكننا المناقشة طويلا حول إعادة ترتيب هذه الأغراض السبعة التي لا نجد من جانبنا ما يدعو إلى الزيادة عليه، بل نأمل أن يلتزم بها المؤلفون والباحثون، وأن يحدد كل واحد منهم في مقدمة عمله ما الهدف من وراء هذا العمل، حتى نعرف على وجه الدقة ماذا أضاف وإلى أي شيء كان يهدف. أما عن اختيار موضوع الرسالة، فيمكن للطالب أن يختار موضوعا معينا أو أكثر من موضوع، ثم يقوم بمناقشته مع الأساتذة المتخصصين في المجال بعامة أو القريبين منه على نحو خاص. وفي أثناء ذلك لابد له أن يطلع على ما كتب حول هذا الموضوع باللغة العربية أو ما ترجم عن اللغات الأجنبية. وأوصيه ساعات اختياره للموضوع أن يتجنب اختيار الموضوع الذي تمت دراسته من قبل، إما في رسالة جامعية أو في كتاب معترف به في التخصص، أو أن يكون الباحث على وعي بالمشكلات الحقيقية والمشكلات الزائفة في مجال تخصصه، حتى لا يقدم على دراسة مشكلة زائفة لا طائل من ورائها، وأن يحدد الموضوع في عنوان غير غامض وغير فضفاض، وأن يتجنب دراسة الموضوعات الضخمة التي تحتاج إلى فريق من الباحثين، أو الموضوعات الضيقة أو التي تحتوي أفكار جزئية صغيرة يمكن أن تكون في مقالة علمية مختصرة. أيضا من الأمور التي نلفت النظر إليها جمع المادة العلمية. جمع المادة العلمية يحتاج إلى قراءة واسعة وسريعة وعميقة في نفس الوقت، ولا شك أن محافظة الباحث على الجمع بين السعة والسرعة والعمق سوف تأتي بالتدريج. فمن المعروف أن القراءة في مرحلة جمع المادة ليست قراءة للتسلية أو للتدقيق المبالغ فيه، إنما هي قراءة للتعرف من أجل الوقوف على الأفكار الرئيسة والاقتباس منها بالنقل أو التلخيص. ما معنى النقل وما معنى التلخيص؟ النقل عبارة عن اختيار نصوص محددة في البداية والنهاية ونقلها كما هي بكل دقة، مع الإشارة في أسفل كل نص منقول إلى اسم المؤلف وعنوان الكتاب الجزء الصفحة والنشر ومكان الطبع وتاريخ الطبع إلى آخره. وينبغي أن نوصي الباحثين الجدد بعدم الإغراق في نقل النصوص، وأن نشجعهم بدلا من ذلك على فهمها أولا ونقل محتواها حتى تتخلص الرسائل من كثرة النصوص التي أصبحت تمثل عبئا ثقيلا عليها. أما التلخيص فهو أنسب الطرق لجمع الأفكار والآراء تمهيدا لعرضها ومناقشتها، وينبغي ألا يكون التلخيص قاصرا على نقل الفكرة بكاملها. ومن المقرر أن التلخيص لو تم على نحو جيد منذ البداية لقدم الباحث خدمات جليلة ووفر عليه مجهودات ضخمة. لأهمية التلخيص سوف نتوقف عنده قليلا، لأن التلخيص أداة الباحث الأساسية في مرحلة القراءة وجمع المد، وهو يتطلب فهما واعيا للموضوع ويتطلب حركة سريعة من العقل لإعطاء كل فقرة عنوانا صغيرا محددا، ومن مجموع هذه العناوين الفرعية للفقرات يمكن بناء هيكل منطقي للموضوع كله. وينبغي ألا يغفل الباحث عن الاستدراكات التي قد يقوم بها بعض المؤلفين بعد عرض وجهة نظري في مسألة معينة، فيكتفي بمقدمة الفقرة مغفلا الخاتمة أو النتيجة. وعلى الرغم من أن التلخيص ينزع إلى اختصار الموضوع في أقل مساحة ممكنة، فإنه لابد أن يكون وفيا بالغرض الأساسي منه، بحيث يصح أن نطلق عليه مصطلح التلخيص الوافي، يعني يمكن تلخيص 10 صفحات في صفحة مثلا. بهذه الطريقة يمكن للباحث أن يتمكن جيدا من المادة العلمية ويحكم السيطرة عليها، ممهدا بذلك إلى إعادة تأملها من منظوره هو، ومتمكنا على نحو أفضل من تقييمها التقييم الصحيح، خاصة عند مقارنتها بغيرها. أيضا المصادر والمراجع، لا أريد أن أتوقف عند ذلك الخلاف حول تعريف المصدر والمرجع. فالفرق بإيجاز أن المصدر ببساطة هو الكتاب الذي يحتوي على المادة الأصلية للبحث، أما المرجع فهو الكتاب الذي سبق أن درس هذه المادة. هذا يعني أن عمل الباحث نفسه سوف يصبح عندما يكتمل مرجعا في موضوعه. فمثلا إذا كنت أدرس المعتزلة، كل مؤلفات المعتزلة تعتبر مصادر، في حين إن أي باحث درس فرقة المعتزلة كتابه يعتبر مرجع. وكلما تقدم الباحث في القراءة حول الموضوع تبينت له المصادر المطبوعة والمخطوطة. ومع ذلك فإننا نشير هنا إلى ما يساعد في الوصول إلى ذلك. عليك أن تقرأ كثيرا في دوائر المعارف، قوائم المؤلفات الملحقة بكل مادة، المؤلفات الحديث المتصلة بالموضوع، المقالات العلمية المتصلة بالموضوع. عليك أن تسائل الأساتذة المتخصصين في الموضوع، أن تتردد كثيرا على المكتبات، أن تقرأ كثيرا في الكتب والموسوعات المجموعة، وأن ترتاد المكتبات العامة ومعارض الكتب، وأن تتجول لدى باعة الكتب إلى آخره. كل هذه تعتبر فرص واسعة للإنسان أثناء جمع المادة العلمية والتعرف على المصادر. عليك أيضا أن تهتم بالترتيب التاريخي للمصادر. المرحوم العلامة السيد أحمد صقر كان قد اشتغل لفترة طويلة بتحقيق كتب الأدب العربي، ثم أراد أن يتحول من تحقيق الأدب العربي إلى تحقيق كتب السنة. كان هذا يعني تغيير مجال التخصص تغييرا كاملا، ولكي يحقق هذه الرغبة قام بحصر كل المؤلفات المتوافرة في الأحاديث والرجال وأصول الرواية والسماع سواء كانت مطبوعة أو مخطوطة، وقام بترتيبها ترتيبا زمنيا متسلسلا. وعلى الفور تبين له مدى استفادة اللاحق من السابق، وأين تولد الأصالة وأين يولد التقليد والنقل، وما هو التقليد الإيجابي والتقليد السلبي، وقيمة الشروح والمختصرات والتعليقات، وهل تضيف جديدا أو توضح غامضا، وهكذا. قبل أن يقوم بتحقيق عدد هام من مخطوطات كتب السنة كان لديه تصور شديد الوضوح لمسيرة هذا العلم الصعب. فينبغي على طلاب الدراسات العليا أن يهتموا بهذا التصنيف التاريخي والترتيب للكتب والمصادر حتى يتجنبوا الوقوع في الكثير من الأخطاء وسوء الفهم. مستويات المراجع، يحرص بعض طلاب الماجستير والدكتوراه أن يحشدوا في قائمة المصادر والمراجع حشد هائل جدا من المؤلفات التي اطلعوا عليها أو استفادوا منها في البحث. وبالتجربة وجدت أن الكثير من المراجع قليل القيمة أو فاقد القيمة. وسوف أصرح هنا بأمر هام، قائمة المراجع هي الواجهة الأولى التي أعرف أنا شخصيا من خلالها مستوى الباحث والبحث ومدى ثقافة الباحث وحسن تقييمي لمؤلفات الآخرين. لا شك أن هناك من المراجع ما يكون بالغ الأهمية لموضوع البحث، فقد يقدم للباحث منهجا يحاكيه، أو مادة يمكن الاقتباس منها، أو أفكار إيجابية يمكن أن تثري من بحثه. كما أن هناك من المراجع ما يمثل للباحث وجهة نظر أخرى، كأن يتخذ موقفا مقابلا أو معارضا من موقفه هو، وبالتالي يصبح هذا المرجع المعارض مهما في شتى مراحل البحث للإشارة إليه بالمعارضة أو النقد. كما أن هناك مراجع لها قيمة محدودة نتيجة عدم العناية التي بذلها فيها مؤلفها، هذه ينبغي الاطلاع عليها بسرعة وأن نتجاوزها. لقد صار البحث العلمي عملا خاصا لطائفة محددة تعمل في الجامعة أو تتصل بالجامعة، ومن ثم فإن العرف يحتم علينا أن نعطي للمؤلفين من حملة الألقاب الدكتوراه مثلا وزن خاص عند الاعتماد عليهم أو مناقشتهم. وفي المقابل ينبغي عدم التوقف طويلا عند آراء الإعلاميين الذين يكتبون للاستهلاك المحلي واليومي، هؤلاء لا يعتد عادة بآرائهم كثيرا في البعوث الجامعية. وسوف يميز الباحث الجيد بخبرته التي تكونت عبر سنوات حياته بين المراجع الجادة والمراجع الهزيلة التي قصد بها أصحابها مجرد الربح المادي أو السمعة الإعلامية. الباحث في الثقافة العربية الإسلامية قد يفاجأ بأن هناك أسماء كبيرة جدا كتبت في موضوع ما، لكنك إذا أمسكت بمؤلفاتهم لفحصها عن قرب اكتشفت أنهم لم يقولوا شيئا مفيدا أو قالوا أشياء سطحية لا قيمة لها. أثبتت التجربة أن قليلا جدا من المؤلفين العرب هم الذين يمكن أن نجد لهم آراء في قضايا معينة، وأن الأغلبية إنما هم مجرد مصنفين بدون وجهات نظر. أما عن تقسيم الرسالة العلمية فجرت العادة أن تنقسم الرسالة أو تقسم إلى مقدمة وبابين أو ثلاثة أبواب وخاتمة، وقائمة تشمل أهم المصادر والمراجع. وفي المقدمة يذكر الباحث سبب اختيار الموضوع وأهمية الموضوع في مجال البحث أو في الواقع، وأهم الذين تناولوه من قبله، مع الإشارة إلى تقييم نتائجهم، ويعرض الخطة، ثم يعرض الخطة في بحثه وأساس تقسيمه لها، مع الإشارة للمصادر الجديدة إن وجدت والصعوبات التي قابلته في أثناء البحث. وأخيرا عليه أن يشكر الذين عاونوه دون زيادة أو مبالغة. وفي كل باب ينبغي أن يبدأ الباحث بتمهيد يقدم فيه لموضوع الباب ويبين على أي أساس قام تقسيمه للباب. وبالطبع ينبغي أن يحتوي كل باب على فصلين أو ثلاثة، الذي يحدد فصلين أو ثلاثة كمية المواد العلمية وطريقة تصنيفها. ومن الضروري أن تكون الأبواب منطقية التقسيم والفصول متسلسلة، بحيث إن نظرة سريعة على الشكل الخارجي تعطي القارئ فكرة عامة عن العمل كله. الخاتمة يجب أن تتضمن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث على مدى بحث. هنا ينبغي عدم الاغترار أو التهويل من النتائج، المطلوب تقديم نتائج بصورة موضوعية ومتواضعة في أنواع. بعض الرسائل لا تستجيب لهذا التقسيم السابق، لا يمكن تقسيم الأبواب بفصول، إذن يمكن أن تقسم تحت عنوان مباحث، وهنا قد تمتد المباحث إلى 7 أو 8 أو أكثر من ذلك. ولعل هذا التقسيم الأخير يناسب دراسة موضوع لمخطوط معين مثلا، حيث لا تتطلب مادته العلمية التقسيم إلى أبواب وفصول ذات طابع منطقي صالح. داخل كل باب توجد عدة فصول. الفصل في الرسالة العلمية عبارة عن موضوع شبه متكامل، هذا الفصل يمثل لبنة في بناء، أي أنه يتمتع باستقلالية في ذاته لكن له تبعية بما قبله وما بعده. وعلى أساس المنهج التحليلي لدراسة موضوع معين يمكن أن نقدم الخطوات التالية. يجب أن تبدأ بالمدخل اللغوي، تحديد المصطلحات اللغوية، ثم المدخل التاريخي، تتبع المراحل التاريخية التي مرت بها الفكرة أو الموضوع، الوصف والتحليل، ثم المقارنة بالموضوعات المشابهة والمعارضة، ثم المناقشة بين الرفض والتأييد، ثم الترجيح بين الآراء، ثم التلخيص. هذه هي يعني مراحل البناء الفني للموضوع داخل الفصل أو داخل الباب الإيه أو داخل الباب الواحد. أما عن الشكل الخارجي لكتابة الموضوع فينبغي أن يلاحظ الباحث ضرورة وضع أفكار الموضوع الرئيسة في فقرات متناسبة الطول، بحيث تنقسم الصفحة عادة إلى فقرتين أو ثلاثة أو أربع. لا يستحب إطلاقا أن تمتلئ الصفحة الواحدة بفقرة كاملة أو جزء من فقرة، مما يساعد في الوصول إلى ذلك التقسيم المتناسب للفقرات. حسن استخدام البطاقات، حسن استخدام البطاقات، وينبغي أن يكون في ذهن الباحث عنوان صغير لكل فقرة، وإذا أمكن وضع عدة فقرات تحت عنوان جانبي كان عملا جيدا يساعد على تسهيل عملية القراءة. ويمكننا هنا أن نشير إلى فائدة عملية لطلاب الماجستير والدكتوراه، بإمكان كل منهم أن يضع في نسخته الخاصة لكل فقرة عنوان جانبي يعبر عنها بدقة، حتى يمكن أن يستفيد منها في أثناء مناقشته الرسالة، فيكون متيقظا لكل ملحوظة وجاهزا للرد السريع عليها، بدلا مما نلاحظه من الحيرة التي تبدو على بعض الباحثين أثناء المناقشات العلنية. أما عن لغة الرسالة، فعلى الباحث أن يضع في ذهنه وهو يكتب قاعدة أساسية، هو أن يلتزم بأمرين: الدقة والوضوح. هذا يعني أن يستخدم الألفاظ في معانيها المباشرة وليست المعاني المجازية، وأن يتجنب في البحث الأسلوب الأدبي الفضفاض قدر الإمكان، وأن يقدم لغة وصفية، لغة وصفية لا قصور فيها ولا مبالغة عما يريد التعبير عنه. هنا عليه أن يستبعد تماما أساليب التعجب والاستعاذة والاستفهام الإنكاري. ينبغي أن يتجنب الكليشيهات العربية القديمة، يعني هنا مربط الفرس، من نافلة القول كذا، مثل هذه العبارات. يعني عليه أن يستخدم، عليه أن يبتعد عنها. فواتح الفقرات: البحث الجيد يقدمه صاحبه في فقرات متدرجة يؤدي السابق منها إلى اللاحق في تسلسل منطقي معقول. الفقرة تبدأ بعد فراغ حوالي كلمتين وتتكون من عدة جمل، ويمكن أن تحتوي على اقتباس واحد، سطر أو اثنين أو ثلاثة على الأكثر. هذا في الفقرة. الصفحة الجيدة من حيث الشكل هي التي تحتوي على أكثر من فقرة. إن هذا يدل كما سبق القول على حسن تقسيم الموضوع إلى أجزاء، وكلما كانت الفقرات متساوية الحجم كانت أقرب إلى انتظام التفكير. كل فقرة لابد أن تحتوي على فكرة محددة. المؤلف الرديء هو الذي يثرثر طويلا دون أن يقول شيئا. من الواضح أن حسن استخدام الفقرات يأتي بكثرة التدريب على الكتابة، كما يمكن اكتسابه من كثرة قراءة الكتب الجيدة، ولكل فقرة فاتحة معينة تبين منذ البداية مكان هذه الفقرة وتحدد موقعها مما قبلها ومما سوف يأتي بعدها. ففاتحة مثلا وبناء على ذلك دي تعتبر نتيجة لما قبلها، فاتحة ومن المعروف دي تقرر شيء، فاتحة وإذا دي تمثل نتيجة نهائية، فاتحة مثلا مهما يكن من أمر دي تشير إلى الإضراب عما سبق ومحاولة التخلص إلى شيء آخر. الذي يمكن أن أقوله هنا إن الوعي العميق بطريقة استخدام فواتح الفقرات هو الذي يميز المؤلف الجيد الذي يطور بحثه من أجل الوصول في نهايته إلى نتيجة محددة. الضمير المستخدم في البحث يلام الباحث الذي يستخدم الضمير المتكلم الفرد: قمت، حاولت، استنتجت، يلام بأنه مزهو بنفسه، كما يلام الباحث الذي يستخدم ضمير المتكلم الجمع: قمنا، حاولنا، استنتجنا، بأنه يعظم نفسه صيغة الجمع، هو في أول السلم البحث العلمي. لذلك يهرب بعض الباحثين من هذا وذاك إلى استخدام ضمير الغائب، فيقول: يرى الباحث، حاول الباحث، استنتج الباحث، فيوقعنا في الالتباس، حيث يظن القارئ أنه يعني باحثا آخر غيره. هناك من الباحثين المساكين من يلجأ إلى إضفاء صفة الحياة على البحث نفسه، فيقول: ويرى البحث، ويقوم البحث، ويستنتج البحث، حتى يتخلص من اللوم السابق. والقليل جدا يستخدم أسلوبا وصفيا محاولا لاختفاء تماما وراءه، فيقول: وقد تم التوصل إلى كذا، وقد جرى مناقشة كذا. هذا أسلوب جيد بدون شك، لكنه يحتاج إلى قدرة لغوية عالية. الواقع أن الأساتذة المناقشين للرسائل العلمية مختلفون في تقبل أي واحدة من هذه الطرق. أنا شخصيا لا أجد مانعا من استخدام ضمير المتكلم الفرد، لأنه يعبر بالفعل عما هو واقع، فالباحث الذي فعل والذي استنتج إلى آخره، ومن الطبيعي أن ينسب الفعل لصاحبه. لكن هذا الرأي الخاص لا يمكن تعميمه إلا إذا قبله بهذا التبرير معظم الأساتذة المناقشين. للخروج من هذا المأزق الصعب يمكن أن يجمع الباحث بين الأسلوب الوصفي المحايد الذي سبقت الإشارة إليه مع التقليل قدر الإمكان من استخدام ضمير المتكلم الفرد. أما عن استخدام النصوص المنقولة فالباحث يتعامل في الدراسات الإنسانية بعامة والعربية الإسلامية بصفة خاصة مع النصوص، والنصوص في الواقع هي التي تكون مادة البحث الأولية، فهي تجمع ثم تصنف ثم تحلل ثم تناقش وتقارن وأخيرا يستنتج منها النتائج المنطقية وهكذا. النصوص ذات قيمة كبرى في الأبحاث العلمية، وينبغي عند إرادتها من مصادرها الأصلية أن توضع بالأقواس، تبدأ قبلها وتنتهي بعدها مباشرة، حيث يوضع على يسارها وأعلى قليلا من مستوى السطر رقم يحيل إلى المصدر الذي جرى استقاؤها منه في الهامش. يفضل في البحث العلمي الجاد ألا تطول النصوص فتبلغ صفحة كاملة مثلا، كما ينبغي الاقتصار في إرادها ما أمكن، وإلا تحولت أبحاثنا إلى نقول من الكتب القديمة. القاعدة ألا تعرض النصوص كما هي إلا عندما يراد منها تأكيد أمر مستبعد، فيكون وجودها عندئذ دليلا أو حجة، كما يمكن إرادها عند مناقشة رأي قديم لإثبات أن الباحث لا يتحدث في فراغ، وفي هذه الحالة يكون وجودها مسألة توثيق. الباحث الجيد هو الذي يحسن إيراد النصوص في أماكنها المناسبة من بحثه، ويكتفي منها بالأهم فالمهم. ليس كل نص قديم يستحق النقل، بل يمكن تلخيصه بلغة الباحث والإشارة إلى مكانه مع التزام الدقة والأمانة في ذلك. لكن قد يضطر الباحث لموضوع معين أن يضمن بحثه كثيرا من النصوص قد تكون طويلة، وعندئذ يمكن جمعها في ملحق خاص يوضع في نهاية الرسالة وتجري الإحالة عليه خلال صفحات البحث. هذا عمل جيد لم ينتشر كثيرا في العالم العربي، مع أنه يقدم فائدة علمية كبرى تتمثل في تزويد القارئ بالأصول مع وجهات النظر الحديثة حولها. وفي عصر أصبح من الصعب الحصول على بعض المصادر القديمة يغدو هذا العمل بالغ الأهمية. أما عند توافر المصادر فلا يستدعي الأمر اللجوء إليه، ويكتفي بالاقتباسات القصيرة فقط. وأخيرا قد يضطر الباحث لنقل نص من مصدر عن طريق مرجع حديث، وهذا عمل مباح بشرط أن يكون هذا المرجع لو سمعة طيبة في الوسط العلمي. فمثلا يمكن أن يقتبس الباحث نصا من كتاب مثلا نفح الطيب من خلال كتاب ضحى الإسلام لأحمد أمين، أو يقتبس نصا من رسالة الشافعي من خلال كتاب الإمام محمد أبو زهرة. وقد يمكن أن نضع شروطا أو شرطا آخر غير سمعة الكتاب العلمي، وهو أن يكون النقل في مجال موضوع فرعي. أما إذا كان موضوعا أصليا فينبغي أن يرجع الباحث إلى المصادر نفسها حتى لو رآها في كتب الآخرين. أما الأعلام الذين ورد ذكرهم في الرسالة فينبغي وضع سنة الوفاة بين قوسين عقب كل اسم، وبالنسبة للمسلمين القدامى يوضع التاريخ الهجري ثم الميلادي. أما أعلام العصر الحديث ابتداء من القرن الثامن عشر الميلادي فيمكن الاكتفاء بالتاريخ الميلادي نظرا لشيوعه. وعند ذكر أسماء الأعلام الأجنبية يفضل كتابتها بالحروف اللاتينية مصحوبة بنطقها العربي، هذا بالطبع في الأسماء غير المشهورة أو الأسماء التي لا تحدث التباسا في كتابتها مثل اسم كانت مثلا. لكن عند تكرار اسم أحد الأعلام كأن يكون مثلا هو موضوع البحث الرئيسي فلا داعي لذكر سنة الوفاة عقب وروده في كل مرة. إن وضع تاريخ الوفاة عقب أسماء الأعلام يساعد الباحث من ناحية على وضوح العرض التاريخي للموضوع، كما يساعد القارئ من ناحية أخرى على سهولة متابعة الموضوع من الناحية الزمنية، كما أنه يتيح للبحث فرصة بيان مدى التأثير والتأثر بين العلماء السابقين. وينبغي أن ننبه بشدة إلى ظاهرة سيئة بدأت تشيع في الرسائل العلمية، وهي إضفاء ألقاب التفخيم وما يشابهها على الأعلام المستشهدين في الرسالة، ومن ذلك قال علامة فلان، قال شيخ المؤرخين علان، شيخ الفلاسفة فلان، شيخ الأكبر حجة الإسلام، وكذلك يرى شيخنا، يقول إمامنا إلى آخره. البحث العلمي ينبغي أن يتجرد عن هذه الألقاب حتى تظهر آراء أصحابها بصورة محايدة، فيتاح للباحث فرصة نقدها وبيان صحيحها من فاسدها. وعلى الباحث أن يعلم جيدا أن رأي العالم المستشهد به إذا كان صحيحا أقنع بذاته، وبدون الاعتماد على سند من اسم صاحبه أو سمعته. وقديما قيل: لا تعرف الحق بالرجال، وإنما اعرف الحق تعرف أهله، وهي قاعدة ذهبية في البحث العلمي. أما الآراء المخالفة للبحث، فليس هدف الرسالة العلمية هدم الآراء الخاطئة بقدر ما هو بناء الآراء الصحيحة. هذا يتطلب ألا يشغل الباحث نفسه كثيرا بتتبع سقطات المؤلفين في رسالته، طبعا يمكن أن يتابع ذلك لنفسه، إنما المطلوب أن يقيم بناء علميا صحيحا، وأن يدعمه بالشواهد والأدلة، وأن يوضحه بالأمثلة الكافية. وينبغي الإشارة إلى أنه من أخطر المواقف التي قد يتعرض لها طالب الدراسات العليا أن يذكر رأيا لأستاذ ويكون عنيفا في مهاجمته، ثم يفاجأ فيما بعد بأن هذا الأستاذ عضو في لجنة المناقشة. ليس معنى هذا السكوت عن الأخطاء، المقصود أن تتجه الرسالة العلمية للبناء بدلا من أن تضيع جهدها في التصارع مع الآخرين. ويمكن للباحث أن يشير في الهامش إلى أن رأيه المدعم هنا يخالف الرأي الآخر الذي يقول كذا، وبذلك يصل إلى ما يريد بأيسر الوسائل ودون الوقوع في مآزق. على الباحث أن يتجنب قدر الإمكان السخرية من صاحب الرأي المخالف لرأيه، وأن يركز همه أولا وأخيرا على تفنيد الرأي الخاطئ وإثبات رأيه هو، دون تجريح صاحبه بكلمات نابية أو مستهزئة. القاعدة هي فحص الآراء وليس الحكم على الأشخاص، فالمخطئ في رأي واحد ليس بالضرورة أن يكون مخطئا في باقي الآراء. كذلك ينبغي عدم محاسبة المخالفين على نواياهم التي قد يتصورها أو يتصورها الباحث، والمحك الأخير دائما هو النص في حالته الراهنة وبدلالاته المباشرة. ما الذي يوضع في الهامش من المعلومات؟ الهوامش أولا للإحالة عليها في أسماء الكتب التي يجري الاقتباس منها أو تلخيص محتواها أو الإشارة إلى ما ورد فيها من آراء. ثانيا الهوامش تفيد في تخريج الآيات القرآنية الوردة في متن الرسالة. القاعدة المتبعة هنا أن يذكر اسم السورة ويتبعها بفاصلة ثم رقم الآية بهذا الشكل: سورة البقرة فاصلة آية رقم 65 مثلا، ولا بد من ذكر كلمة سورة. ثالثا لتخريج الأحاديث النبوية بالإشارة إلى كتب الصحاح التي أوردتها، مع العناية إذا أمكن ببيان درجة أصحاب الحديث أو صحة الحديث. التعليقات الثانوية على بعض الآراء إما للتأكيد عليها أو لمخالفتها دون أن يكون ذلك مقصودا أساسيا. وإذا كان من الممكن التعريف في الهامش ببعض الأعلام الواردين في المتن أو تفصيل بعض الأحداث، فليس من المعقول التعريف بالأعلام الشهيرة كما يحدث أحيانا حين يعرف باحث بأرسطو أو ديكارت في رسالة عن الفلسفة، أو الجاحظ المتنبي في رسالة عن الأدب. وإذا كان من قاعدة عامة في هذا الصدد، فيمكن القول بأن الهامش ينبغي ألا يزيد في مساحته على خمس الصفحة، ولا يلجأ الباحث إلى إطالته إلا لضرورة ملحة جدا وفي أضيق الحدود. وسوف يظل التدريب والمران هما من وراء هما اللذان يجعلان الباحثين يتمايزون فيما بينهم بالنسبة إلى الاستخدام الجيد للهامش. تفرقة بين ما يوضع في المتن وما يوضع فيه تظل مسألة فنية تتبع خبرة الباحثين وكذا ذوق الباحثين. وبعد أن ينتهي الباحث من رسالته عليه أن يقوم بعملية تجميع لكل ما اعتمد عليه من مصادر ومراجع، على أن تكون مصحوبة بمعلومات كافية: اسم المؤلف، اسم الكتاب، عدد الأجزاء، رقم الطبعة هذا إن وجد، الناشر، مكان النشر، سنة النشر. وبالنسبة للكتب المحققة يضاف اسم المحقق بعد اسم المؤلف. ويختلف الباحثون حتى اليوم في ترتيب القائمة، البعض يرى أن ترتيبها حسب أسماء الكتب، وهنا عيب واضح يتمثل في إمكانية تكرار اسم المؤلف الواحد لأكثر من كتاب، والتكرار في هذه القائمة أمر غير مستحب على الإطلاق. لذلك فإن الترتيب تبعا لأسماء المؤلفين هو الأصوب والأكثر اختصارا، فتحت اسم المؤلف يمكن أن يذكر كتاب أو اثنين أو ثلاثة دون أي تكرار. أما ترتيب الأسماء فأفضل طريقة هي إغفال الألف واللام وأبو وأم وإب من اسم الشخص، ثم اعتبار أول الحروف بعد ذلك وضعف الترتيب الهجائي. وبالنسبة لأسماء المؤلفين الغربيين باللغة العربية فلا توجد مشكلة، فالمؤلف الغربي مذكور دائما باسم عائلته ونفس الشيء ينطبق على المؤلفين العرب القدامى، الغزالي والبيروني والكندي إلى آخره. أما الأسماء العربية الحديثة فهي التي تخدع كثيرا من الباحثين، لأنهم يحاولون أن يطبقوا عليها الطريقة الغربية، فيجعلون آخر الاسم هو المدخل إلى الاسم. وما أغرب أن نجد أمثال هؤلاء يضعون اسم طه حسين تحت اسم حسين مثلا، أو زكي نجيب محمود تحت اسم محمود. فما الذي يعرفه القارئ عن هذا الاسم الأخير؟ الواقع أن الطريقة المثلى هنا، وأتمنى أن تشيع بين الباحثين، هو أن نضع الاسم العربي الحديث بصورته المتعارف عليها في الأوساط العلمية، فيوضع مثلا طه حسين كما هو، زكي نجيب محمود كما هو، أحمد أمين كما هو. أما إذا بلغ الاسم الأخير حد الشهرة فيمكن حينئذ استخدامه كما هو الحال في اسم مثلا عباس محمود العقاد، الجميع يعرفونه بالعقاد، مصطفى صادق الرفي يعرفونه بالرفي، وهكذا. هنا أمر آخر، هو ضرورة تقسيم المراجع إلى قسمين، إحداهما باللغة العربية والآخر باللغات الأجنبية، وفي كل منهما نتبع الترتيب الأبجدي منذ البداية وحتى النهاية. وبالنسبة للأبحاث العربية يفضل وضع القرآن الكريم وكتب السنة قبل الدخول في الترتيب الأبجدي احتراما لهما وتوقيرا، كما يمكن أن يضاف إليهما دوائر المعارف والقواميس والكتب المتعددة المؤلفين. ولا داعي لإعطاء أرقام متسلسلة لعناوين الكتب حتى لا يظهر من ذلك أن الباحث يريد أن يستعرض قراءاته، فإن العمل العلمي الجاد يتحدث عن نفسه بغير هذه الأمور العارضة. وعلى الباحث أن يدرك أن مجموعة قليلة في مكانها الطبيعي من المراجع والمصادر أفضل بكثير من مجموعة كبيرة في غير موضع الحقيقي. أما الفهارس فلنا معها كلمة، يمكن للباحث أن يقدم عمله في أفضل صورة ممكنة حينما يقوم بوضع عدة فهارس للرسالة، على أن يراعي فيها الدقة، وذلك يتطلب مراجعة جيدة للأرقام وللإحالات المختلفة إلى صفحات الرسالة. جرى العرف بأن الفهارس تتنوع حسب مادة الرسالة، على أن يكون فهرس الموضوعات هو الدائم فيها كلها، ويمكن أن تسبقه فهارس للأعلام والأماكن والمصطلحات والآيات والأحاديث والأشعار والنقول. المرحلة الأخيرة من إعداد الرسالة هي مرحلة المراجعة والتصحيح، وفيها يكون للباحث قد أحس بالإرهاق، لم يعد قادرا على بذل المزيد من الجهد، لكن تبقى خطوة أخرى ضرورية، وهي مراجعة الرسالة أثناء الطبع وبعد الطبع لتصحيحها والقضاء على ما قد يرد بها من أخطاء مطبعية أو إملائية أو نحوية. إهمال هذه المرحلة يشوه الكثير من رسائل الماجستير والدكتوراه، حين يبدي الأساتذة خلال المناقشة استياءهم الشديد وأحيانا سخطهم مما عانوه من هذه الأخطاء، مع أن الأمر لم يكن يستحق أكثر من يوم وليلة على أكثر تقدير، وبمعونة صادقة، بمعونة صديق عارف باللغة، لكي يتم تصحيح نسخة واحدة ثم تصوير باقي النسخ على أساسها. بعض الباحثين المهتمين يستدرك بنفسه بعد الطبع هذه الأخطاء، فيسرع بتسليم لجنة المناقشات ورقة التصويبات، لكن متى؟ بعد أن يكون الأساتذة قد كونوا عن الرسالة فكرة سيئة من هذا الجانب. تزداد الأمر أو تزداد الأمور سوءا حين لا تحتوي ورقة التصويبات على بعض الأخطاء التي سجلها الأساتذة. إن من كمال العمل العلمي إظهاره في أفضل صورة ممكنة، وليس ما أدعو إليه هنا أمرا صعبا، إذا لم يكن الباحث متسرعا ولا أولى مباليا ينحصر اهتمامه فقط في يوم المناقشة الذي كاد يتحول في جامعاتنا المصرية من جلسة علمية إلى حفلة اجتماعية يزدان بباقات الظهور وكاميرات الفيديو وأفواج المهنئين والأطفال والصغار والرضع إلى آخره. وقد وجدت من المفيد لطلاب الدراسات العليا المقبلين على اتخاذ البحث العلمي مجالا لجهودهم أن أضع بين أيديهم يعني كثير من المؤلفات الحديثة التي تأخذ بأيديهم إلى قلب البحث العلمي وتوضح لهم المناهج وتبين لهم الأصول. والمكتبات في الكليات يعني تزخر بالمصادر المتعددة والمتنوعة، القديمة والحديثة، الكبيرة والصغيرة، والحوليات والدوريات والمجلات والفهارس، كل هذا ينبغي أن نقف عنده وأن ندمن القراءة فيه وأن نصاحبه وأن نلازمه وأن نتعرف على طريقهم وعلى مناهجهم إلى أن تكتمل الصورة وتتضح الرؤية. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.